الأمر الآخر أخواني، أن ليس كل شبهة ترد عليها بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك أساليب يعني طرق الحقيقة مثل هذا الأسلوب، ما يحتاج أنك أنت تتكلم عن أهمية الحجاب ودور الحجاب وأن المرأة الحجاب ستر المرأة وكذا، كما قلنا هذا يعتمد على من السائل. لكن في بعض الأسئلة مثل خاصة الذين يعني يحتقرون ويهاجمون، في بعض الأساليب مثل مسألة الحجاب، هذا أسلوب جيد في الرد على هؤلاء، خلاص يخرسون ما يستطيعون أن يتكلمون.